حاضر المسجد الحرام؟ من حاضر المسجد الحرام؟ عند الإمام أبي حنيفة حدهم المواقيت، حدهم المواقيت، ما دون المواقيت هؤلاء من حاضر المسجد الحرام. شوفي كيف، حتى ولو كان يعني بعيد يعني من جهة المدينة، المدينة أكثر من 400 كيلو، يبي هذا وهذا كلهم من حاضر المسجد الحرام لأنه داخل المواقيت. عند الإمام مالك أنهم أهل الحرم فقط، أنهم أهل الحرام، ومن كان خارج حدود الحرم وخارج الأميال هذا ليس من إيش؟ ليس من حاضر المسجد الحرام. عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد أن حاضر المسجد الحرام من دون مسافة القصر، إذا كان من مكة إلى مكة مسافة قصر دون مسافة قصر هذا من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من مسافة قصر فما زاد فهذا هو الذي الآفاقي الذي يجب عليه الهدي، ليس من حاضر المسجد الحرام. هذا آراء الأئمة. ولهذا فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، يعني اللي ما يجد هدي، ما معه نقود أو فيه نقود لكن ما حصل هدي، هذا يجب عليه أن يصوم بدل الهدي 10 أيام، يصوم 10 أيام، 3 في الحج يعني قبل أن يحرم بالحج يصوم، و7 إذا رجع حتى ولو وصل البلد، إذا وصل إلى بلده يصوم. لأن الصيام أهل مكة ما يستفيدون منه، ما هو طعام ولا هو يعني لحم ولا شيء، فما يستفيدون منه، إذا يصوم في أي مكان يكون ولو في بلد. فهذا أما إذا كان لا إلا إطعام أو نسك يعني ذبيحة، هذا لا بد أن يذبح في الحرم. ما هو الحرم؟ معنى يعني مكة ما أدخلته الأميال، ما أدخلته الأميال يذبح ويفرقه على فقراء الحرم، هذا هو إيش. فمن لم يجد الصيام 3 في الحج يصومها 7، 6، 5، يوم كذا، حتى إذا أحرم بالحج ينتهي منه، حتى ينتهي منها قبل، لأنه يكره صيام عرفة بعرف، يكره. أي نعم. ولهذا قال والإفراد، انتهينا من العمرة، قال والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه من هذا الإفراد، إن الإنسان يأتي محرما بالحج فقط، فإذا فرغ من أعمال الحج وانتهت أيام منه خرج إلى التنعيم، خرج إلى الجعران، خرج إلى عرفات، إلى طريق اليمن، إلى كذا، المهم أن يكون إحرامه خارج الحرم، لا يحرم من داخل الحرم، ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعمر عائشة أمرها أن تخرج وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت من التنعيم، فلو كان يجوز من الحرم لأحرمت من مكانها، لأن النبي في حاجة إلى أنه يسافر، في حاجة إلى أنه يسافر عليه الصلاة والسلام، منتهي ليلة 14 يرجع على المدينة، لكن لما أنها لحت عليه وقالته إن نساءك يرجعن بحج وعمرة لأنهم متمتعات وأنا أحرم أرجع بحج فقط، النبي أذن لها، أذن لها رضي الله عنها أنها تحرم ليلة الرابعة عشر، ويخرج معها أخوها أبو بكر، يخرج معها إلى التنعيم، فأحرمت من التنعيم وطافت وسعت والنبي ينتظرهم، ثم خرجوا وسافروا عادوا إلى المدينة. فالذي صفته صفة عائشة يعني أنه بمعنى أنه ما أتى إلا قارن أو مفرد، لا بأس أنه بعد الحج أنه وأما الإنسان المتمتع والإنسان كذا يكفيه ما عملوا، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما أحرموا بعد ذلك، ما أحرموا بالعمر. قال والإفراد يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، ما يجوز أنه يقول أيام منى أبستغل أيام منى، أبغى أستغل أيام منى أروح أجيب العمرة من الجالس ما عندي شيء. قال لا، أنت إلى الآن لا تزال في أعمال الحج، ما أنهيت أعمال الحج، باقي عليك الرمي وباقي عليك المبيت بمنى، كلها باقي عليك، فلا يصح أنك تروح بحم وأنت لا تزال ما أنهيت أعمال الحج. ولا نعم، هو تحلل التحلل الكامل، لأنه إذا رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف طواف القد طواف الإفاضة حل التحلل الكامل، وحلت له زوجته وحل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام، ولكنه باقي عليه شيء من أعمال الحج، باقي رمي الجمار وباقي المبيت بمنى باقي. أما عاد الوداع لا، ما نقول باقي عليه، لأن الوداع ما يجب إلا على الخارج من مكة، أما أهل مكة فلا عليهم وداع، ولهذا يعني ربما أنه يقال طواف الوداع ليس من أعمال الحج. فالمهم من هذا أنه ما يستغل أيام منى يروح يأتي بعمره، أيام منى لمنى، فإذا انتهى منها ورمى آخر جمره ولو بعد النفر، بعد النفر الأول اليوم الثاني عشر، رمى يوم الثاني عشر ونزل وراح يحرم بعمره، ما جاي لأنه خلص من أعمال الحج. إذا الإنسان رمى الجمرة العقبة يوم الثاني عشر، لأن جمرة العقبة هي حد منى من جهة مكة، جمرة العقبة فأنت لا تقدمت 3 أمتار خرجت من منى، فإذا تقدمت 3 أمتار مترين ناويا بذلك إنهاء الحج، ما هو بس تخرج كذا وأنت ما نويت خرج وأنت ما. إذا ما نويت إنهاء الحج فأنت باقي عليك الليلة الثانية، الليلة الآتية، الليلة الرابعة عشر، الثالثة عشر، باقي عليك تبيتها في منى وترمي من الغد. لكن إذا أردت التعجل، فأنت تتعجل يوم الثاني عشر كما قال جل وعلا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فأنت مثلا إلى رميت الجمرة اليوم الثاني عشر وتقدمت 3 أمتار وأقل من ذلك خرجت من حدود ميناء. إذا نويت بهذا التقدم، نويت إنهاء أعمال الحج، انتهى الحج ما عاد بقى عليك حج، راح اعمل ما تشاء، تبي تعتمر تبي تسافر تبي كذا ما في. لأن حد ميناء من الغرب جمرة العقبة، وحدها من الشرق وادي محسن، الوادي اللي بينه وبين مزدلفة، هذا حدود منى من الشرق والغرب، من الغرب جمرة العقبة هي نهاية، بل بعض العلماء يقول إن جمرة العقبة خارج منى، لكن الراجح لا أنها داخل منى، هذه جمرة العقبة الجمرة الكبرى آخره من ناحية منى، هذه هي نهاية منى من الجهة الغربية، نهاية منى من الجهة الشرقية وادي محسر، ضفة وادي محسر مما يلي منى الغربية هي نهاية نهاية منى مكتوب عليها الآن، كتب عليها أعلام منتهى منى مبتدا منى، مكتوب عليها كيف هذه. وأما حدودها من الشمال والجنوب الجبال المحيطة به، الجبال المحيطة بمنى هذه حدودها من هذه، في سفوح الجبال وجوهها من جهة مينة من مينة، ووجوهها من وراء ليس من مينة. مثلا الجبل اللي فوق مسجد الخير اللي يسمونه جبل المرسلة، هذا إذا وصلت القمة ما سال على مينة فهو من مينة، وما سال على العزيزية فليس من مينة، خارج مينة، حدها القمة. السيل هو الذي يحد السيل، فوجوه الجبال المطلة على منى من منى، ووجوهها أو المطلة على ذا خارجة عنها. هذه حدود منى، هذه حدود منى، فمن كان في داخل هذه الحدود فهو بمنى، ومن كان خارج عن هذه الحدود فليس بمنى. إذا كنت ورا مسجد إيش؟ ورا وادي محسن، خيمتك فأنت خارج منه، ما أنت في منه. أو إذا كانت مثلا خيمتك بالعزيزية أو عند مجر الكابش أو ذا، فأنت خارج من منه، ما أنت في خارج من منه. أو بمعيصم فأنت خارج من منه، كل هذه خارج من منه، كل هذه حدود جهات خارجة عن منه، ما هي من، ليست من منه. قال والإفراد يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه من، والقران ما هو القران؟ قال والقران يحرم بهما، واللبيك عمرة وحج، أو لبيك حج وعمرة جائز هذا وهذا، هذا يسمى قارن، معنى قارن إن جمع قارن بين الحج والعمرة، هذا هو القارن. لبيك عمرة وحج أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، هذا أيضا يعتبر قارن، كما فعلت عائشة، عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة متمتعة، أحرمت بالعمرة متمتعة، لكن لما وصلت إلى شرف واد يسمى الآن النوري، هو النوري هذا اللي فيها المستشفيات واللي فيها، هذا يسمى النورية الآن، اسمه الشرف الوادي. لما وصلت إلى شرف حاضت، جاءت العاد، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بها تبكي، قال لعلك نفسي يعني حبطي، قالت نعم، تشوف أن فاته يعني خير كبير، فاته دخول مكة دخول الحرام والطواف والسعي وأن تعمل ما يعمل الناس، فات هذا، حزنت رضي الله عنها على فوات هذا الخير وأن ما هو حاصل له، تبي تروح؟ قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني أنها أن الحيض هذا أمر ما هو خاص بك أنت، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي كل شيء، كل شيء من افعليه إلا الطواف بالبيت، لا تطوفي بالبيت وأنت مع العادة. طيب هي حاضت متى؟ حاضت يوم أربعة، يوم أربعة من الحج، النبي قدم مكة يوم أربعة من الحج، ما عاد بقي على إيش؟ ما بقي على دخول ما على الخروج إلى عرفات إلا أربعة أيام، ولا يمديها، ما تنتهي من عادته. فهي رضي الله عنها أمرها النبي أن تدخل الحج، تدخل الحج على العمرة، وأصبحت قارنة. يقولون إنها طهرت في عرفات، إنها طهرت في عرفات، ثم طافت وسعت ثم طلبت من النبي أنها تعتمر فعمر فأذن لها بذلك. هذا إيش؟ هذا القران. وكل من كان يعني على هذه الصفة ما يحصل له يقضي حجه يقضي عمرته يعمل كده. سنقدم مكة زحام شديد الطواف والسعي قرنا إلى رحت حاول أطوف وأسعى فات علي الحج والوقت ضيق والدنيا زحام والسيارات واقفة. نقول يا الله ادخل الحج على العمر خلي قارن يصير قارن. كل إنسان كذا يصير قارن ما بي أحد يقرين ويروح العرفة ما يجي الحر على طول يروح العرفة أو الميناء على راح روح ويا وإلى خلص جاء الماء جاء وطاف طواف الحج وسعى سعي الحج للحج وللعمرة سواء كل لهذا ولهذا. قال والقران أن يحرم بهما معا من الميقات يقول لبيك عمرة واحد أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها معنى الشرع في طوافها كمله. ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها. وش الفائدة؟ إنسان أحرم أحرم بالحج قال بدخل العمرة وش تسوي وش يستفيد؟ ما يستفيد. ولهذا ما تقول عند جمهور أهل العلم جاء الوقت الأسئلة والأجوبة عليها إن شاء الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل رجل أعطى زوجته الحامل في الشهر التاسع كافور فشمته فمات الجنين فماذا يجب على الوالدين؟ إذا كان أنه مات من هذا فعليها الكفار عليه أن يصوم شهرين متتابعين. إذا كانت في الشهر التاسع يعني معناه هذا جنين كبير يعني نفخت فيه الروح. فهذا إذا كان أنه مات من هذا الدواء من هذا الذي شم فإذا قرر والأطباء إن سبب وفاته يوم شم هذا الكافور فيجب عليه الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. والأصل براءة الذمة ما يعني نوجب عليه الكفارة إلا إذا قرر الأطباء إن بسبب وفاة الجنين إنه من هذا الذي شم. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا أكره شخص على فعل محرم وقلبه غير راض فهل عليه شيء؟ إذا أكره الإنسان على معصية وكذا ما عليه الشيء. لكن الإكراه ما هو معنى بس يقول له افعل اترك كذا لا يعني يترجح عنده إنه إن لم يفعل ضربوه أو قتلوه أو عملوا معه عملا غير طيب وأخذوا ماله أو نحو ذلك هذا هو الذي إيش يفعل ولا عليه إثم. وأما إذا كان بس أمروه وتوعدوه كذا من دون ذا هذا لا ما يجوز. أن الله جل وعلا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا أبي مصر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعمار بن ياسر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن قريش إنهم إيش إنهم يأمرون بالكفر ويأمرون بأسبك وتكلم فيك فأنا أفعل ماذا علي؟ قال إيش تجد قلبك إيش تجده؟ ترى أجده مرتاح للإيمان. قال لا إذا كان كذا فأنت لا تخاف إذا كان كذا فأنت حتى إن عادوا فعد لهم إن عادوا فعد. ولهذا قال جل وعلا قال من كفر بالله من بعد إيمانه، هذا هو الذي عليه العذاب، هذا المرتد والعياذ بالله، هذا يقال له مرتد عن الإسلام، بعد ما كان مؤمن ومسلم ارتد، هذا يقتل ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا شيء أبدا، هذا المرتد. لكن اللي ما هو مرتد بس هذا اللي مثل قال من كفر إلا من أكره، أكره على الكفر، أكره على أنه يسب ذا، وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا هو الذي هذا ما عن الشيء، فالذي يكره على المعصية يكره على الشيء ويهدد يخاف أنه إن لم يفعل هذا ما عليه. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما هو الحكم في من أخر الرجم في يوم العيد أو بقية الأيام إلى الليل، وهل يجوز تأخير الجمار إلى آخر يوم؟ يقول: ما هو الحكم في من أخر الرجم في يوم العيد إلى الليل؟ أيوة، جمر رمي جمرة العقبة هذه ما حدها الغروب، وأما ما عداها الجمار الثلاث يجوز رميها بالليل، يجوز أن ترمى بالليل إلى الصبح، إلى الصبح. كذا أفتى هيئة كبار العلماء وغيرهم من المجالس الفقهية أن الرمي أنه يمتد من الزوال، يعني من صلاة الظهر، من أذان الظهر يمتد إلى الصبح، كل وقت للرمي. فضيلة الشيخ ويقول: وهل يجوز تأخير الجمار جميعا إلى آخر يوم؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان أنه ما يرمي مثلا الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر إن كان يبي يتأخر، ثم إذا كان مثلا آخر إذا كان آخر يوم يا الثاني عشر إن كان يبي يتعجل أو الثالث عشر إن كان يريد التأخر، جمعها كلها ثم رماها كلها جميع جاي. لكن إيش يعمل؟ ما هو يعمل يرمي حقة اليوم وحقة أمس وحقة كذا وهو واقف، لا، يرمي الجمرة الأولى لليوم الحادي عشر ثم يرمي الثاني ثم يرمي الثالث ثم يرجع ويعود فيرمي الأولى فيرمي الثانية فيرمي الثالثة ثم يرجع فيعود، هذا إذا كان ثلاثة أيام، وإن كان يومين يرمي حق يومين، هذا جاي أجازوها العلماء كلهم بالإجماع، وله قضاء أداء، هذا يعتبر أداء، لأنهم يقولون إن أيام التشريق كلها أيام للرمي، أيام التشريق كلها أيام للرمي، فهل يبي يخفف على نفسه يبي يخلي الرمي إلى عند ما يبي ينتهي من أيام منى جائز. فضيلة الشيخ يقول السائل: نحن جماعة من مدينة الطائف ندرس في الجامعة بمكة المكرمة، ولقد استأجرنا شقة لمدة 3 أيام، السؤال: هل نعتبر في سفر ونطبق أحكام السفر أم لا؟ هم في سفر إذا كان إنهم ساكنين بالطائف بس يجون للسماع الدرس يروحوا، هم في سفر. يقول فضيلة الشيخ: ومتى يكون الرجل في سفر مع بيان المدة؟ والله ما في مدة يعني محددة، إنما بدام الإنسان في شغله هو يعتبر مسافر، فإذا انتهى عمله يعني أنت انقطع سفر، هذا ما في يعني شيء المدة محددة. ها؟ أيه ما شغل، هذا كل شيء. إذا أنتم تروحون يوم الخميس والجمعة. فضيلة الشيخ يقول السائل: من كان عليه صيام 10 أيام لعدم استطاعته شراء الهدي، فهل يصح أن يصوم جميع الأيام في بلاده؟ لا، الثلاثة الأول لازم تكون في الحج، لازم تكون، وإما حصل صامها أيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يصومه، الثلاثة هذه لابد أن تكون في أيام الحج، يا قبل الحج يا بعد يوم العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث. أما لأن الله يقول 3 بالحج و7 إذا رجع، حقات الرجوع إلى الأهل هي 7، يقول فضيلة الشيخ: فعلت ذلك في العام الماضي، أي صمت 10 أيام في بلدي، فماذا علي الآن؟ ما على الشيء. فضيلة الشيخ يقول السائل: في قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ما المراد بالأهل؟ هل هم الذين يقيمون السنة والسنتين أم ماذا؟ لا يعني، لا يعني اللي ما هم مقيمين في مكة، إذا كان ما هم مقيمين في مكة. أما إذا كان مثلا مقيم بمكة العمل وأهله عنده، أو هو مقيم، هذا من أهل يعني من أهل الحرم، هذا ما أعرف فدي ولا عليه جد. وأما إذا كان إلا جاء حاج أو جاي يعني بس يعني يعمل مع الحجاج أو نحو ذلك، لا، هذا يعتبر أفاق. فضيلة الشيخ: ما قولكم في من يقول إنه يجب لمن ذهب إلى المدينة أن يصلي 8 أيام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو صحيح هذا، ما في تحديد. الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة مشروعة وفضيلة، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، هو أحد المساجد 3، لكن تحديده ب40 صلاة ب8 أيام كذا، ده ما ورد في الشيء. فضيلة الشيخ يقول السائل: قدمت من بلدي بقصد الحج عن الوالدة، ولكن غاب عن ذهني نية الإحرام عنها، وقد قلت لبيك عمرة ولم أقل عن الوالدة. ما يكفي، لا يكفي نيته أنه جاء ليحج ويعتمر عن أمه، كاف، ما حاجة، ما هو لازم أنه يذكر اسمها. فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل سأل الناس مساعدة لكي يحج، فهل هذا جائز؟ ما هو جائز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من يأخذ بعض المال لكي يطوف بالحجاج؟ ما في شيء، جائز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا متمتع، فإذا جاء يوم 8 ذي الحجة أحرمت، هل أحرم من الحرم أم من مسجد التنعيم؟ يحرم من المكان الذي هو ساكن فيه، المكان الذي هو يقيم فيه يحرم منه، من منزله أو خيمته. فضيلة الشيخ يقول السائل: اشتريت من شركة الراجح سند وهي قيمة الهدي، فهل علي شيء بذلك؟ الراجح ينفذها، يذبحها ويتصدق فيها، ما في شيء، جائز. يقول: وإذا كان يوم النحر، هل أحلق بعد الرجم أم أنتظر حتى أطوف وأسعى؟ ينتظر، الأفضل ينتظر، يحتاط، هذا الأفضل. فضيلة الشيخ يقول السائل: تركت المبيت في منى وأنا قادر على ذلك، فما الحكم؟ إذا ترك المبيت وهو قادر على أن يبيت، فهذا عليه جزاء، عليه الجزاء. يقول: وما الحكم إذا ترك شخص المبيت والرمي، فهل عليه؟ عليه جزاء، جزاء المبيت وجزاء الرمي. يقول دم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لي أن أدخل الحج على العمرة بدون عذر؟ يجوز، لا بس جاي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تكفي عمرة القران عن عمرة الإسلام؟ نعم، تجزي الإنسان يعني حج قارنا بين الحج والعمرة، فعمرة القران كافية عن عمرة الإسلام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الطفل الرضيع إذا أحرم له والديه بحج أو عمرة، فهل يصح إلباسه المحفظات أم يجب في ذلك فدية؟ الصغير هذا إن كان أنثى في تلبس مثل ما يلبس الرجال النساء، وإن كان صبي يلبس اللباس الرجال، يحط له فوطة يلبسه، والحفائض هذه ما فيها شيء، يعني ما هي مخيط تربط عليه، ما هي مخيط. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك بعض العمال يحضرون إلى مكة بغرض العمل، وذلك في أشهر الحج، حيث يسمى ذلك العمل عمل مؤقت خاصا بالحج، فهل يجوز لهم الإحرام من أماكن عملهم؟ أي نعم يجوز، يحرمون من أي مكان يكون. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي أفضل كتب للخطب المنبرية في هذا الوقت؟ والله كثيرة خطب، كل خطيب مسجد يجمع خطبه، يجمع خطبه يعني يطبعها في كتاب كثير، ما يقدر الواحد يميز شيء على شيء إلا لو يقراها كلها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا انتهى الطائف من الطواف بالبيت العتيق، فهل يلزمه رفع يديه بعد تكبيرة فهل يلزمه رفع يديه مع التكبير؟ نعم، يعني على آخر شيء يرفع يديه ويكبر، لأن هذا الحجر الأسود، إلى هذا الحجر الأسود يرفع يديه ولو كان هو النهاية، لأنه مر هذا.